جاء في كتاب فقه السنة انه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واسط الامام. ليس واسط, وسط. وسط الامام. وسط, نعم. فهنا يعني لما بدي وقف على اليمين او على شمال المحراب يجوز يحصل فرق, يعني ما بيخالف هذا؟ طبعا هذا بيخالف, لكن الجواب من ناحيتين. الناحية الأولى, أنتم ما خليتوا الإمام يوسط لما بنيتوا المحراب, والمحراب قلنا آنفا أنه ليس من السنة. ليس من فهل بنى المحراب ما خلى الإمام يوسط, خلاه يضطر يروح يمينا كما رأينا أو يسارا كما سنرى إن شاء الله فيما بعد. هذا الجواب الأول وهو الأهم. لكن لا يفوتني أن أذكر, والذكرى تنفع المؤمنين, أن هذا الحديث لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم, لأنه ضعيف الإسناد لا يصح.